لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. لله ضرك يا رسول الله، لله ضرك يا صاحب الرسالة العصماء، لله ضرك يا أستاذ الإنسانية الأكبر، لله ضرك يا قائد المسلمين الأعظم. لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. سيدي سيدي يا نور بصري، يا ذهب همي وغمي وحزني، يا جلاء القلوب، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين؟ إلى جامعة العبادات الإسلامية. من عميدها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والعشرين بعد المئة الثالثة أنتقل بحضراتكم إلى جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. وهذه الجامعة مكتوب على بابها بالنور الأخضر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الجامعة جامعة العبادات، تشتمل على كليات خمس. الكلية الأولى هي كلية التوحيد، وأرى مكتوبا على بابها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والثانية كلية الصلاة، وأرى مكتوبا على بابها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والثالثة كلية الزكاة، وأرى مكتوبا على بابها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والرابعة كلية الصيام، وأرى مكتوبا على بابها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والخامسة كلية الحج، وأرى مكتوبا على بابها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإلى أي الكليات نتلقى اليوم هذا العلم؟ إنها كلية الصيام، ورمضان الآن على الأبواب. وإذا ما رجعت القهقرى إلى الوراء في الزمان العابر، كأن لم يكن بين الرمضانين إلا عشية أو ضحاها. فمنذ لحظات كنا نودع رمضان، واليوم نستقبل رمضان، وما من يوم يمر عليك يا ابن آدم إلا والقبر ينادي ويقول لك يا ابن آدم أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، أنا بيت الضيق، أنا بيت الضيق إلا من وسعني الله عليه. يا ابن آدم، يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. أراني الآن أمام سيد الخلق وحبيب الحق، وهو أقرأ على المسلمين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه الآية الكريمة لها سباق وسياق ولحاق. أما سباقها فقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأما لحاقها فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما سياقها فقد جاءت في جو آية جامعة مانعة، هي آية البر، في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن فالصيام حياة، كما أن في القصاص حياة. القصاص فيه حياة الأبدان، والصيام فيه حياة الأرواح. الآية في جو البر، والصيام كله بر. ولو لم يصم الأغنياء فلن يشعروا بحال الفقراء. كان يوسف بن يعقوب ملكا على مصر، كان ملكا على مصر متربعا على عرشها، ومع ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسأله احد وزرائه وقال له: ايها الصديق، لماذا تكثر من الصيام وخزائن الارض تحت يديك؟ فماذا قال يوسف الملك؟ قال له: يا هذا، اكثر من الصيام لانني اخشى ان اشبع فانسى الجائع. الحكم في الاسلام ليس وجاهة وليس رشاقة وليس لباقة وليس تهريجا ولا دجلا، إنما الحكم في الإسلام مسؤولية عظمى. والذي حدد هذه المفاهيم هو أعدل إنسان عرفه العالم وعرفته الدنيا، محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال في حديث جامع: انكم ستحرصون على الامارة وانها خزي وندامة يوم القيامة. فماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ عمر الذي تأخر ذات يوم عن خطبة الجمعة وانعقدت انظار المصلين على باب المسجد تنتظر قدوم امير المؤمنين ليخطب الجمعة، ولكن انتظاره طال، واذا بعمر يطلع المنبر فجأة كأنه هلال رمضان، ولما على المنبر قال للمسلمين: ايها الناس، لعلكم تتساءلون لماذا تأخرت، والذي بعث محمدا بالحق ان الذي اخرني عن خطبة الجمعة انني لم اكن املك الا قميصا واحدا غسلته ونشرته وانتظرت حتى يجف. امير المؤمنين، الرجل الذي حكمها من محيطها الى خليجها، حكم شامها ومصرها ونجدها وحجازها، ومع ذلك لم يكن يملك سوى قميص واحد غسله وانتظر حتى يجف القميص، ومع ذلك كان يعلنها صريحة مدوية في سمع الزمان ويقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة، وإن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. أدق تعبير وأعلى تفسير وأقوى عبارة وأرسم لفظ وأعظم جملة: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. فما جزاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، نارا، وسيصلون سعيرا. أيها الإخوة الأعزاء، ومن ثم فإن القرآن الكريم جاء بآيات الصيام في جو البر، وجعل سباقها آية القصاص، وجعل لحاقها قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني إذا صمتم عن الطعام والشراب يجب عليكم أن تصوموا عن أكل الحرام، فمن صام عن الطعام والشراب ومد يده إلى الحرام فالتهمه التهاما، فلا يناله من صومه إلا الجوع والعطش. تعالوا بعد ذلك لنرى لماذا وضع القرآن الصيام بين الإيمان والتقوى. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال بعد ذلك: لعلكم تتقون. فمعنا ثلاث قضايا: الإيمان أولا، والصيام ثانيا، والتقوى ثالثا. لماذا وضع الصيام بين الإيمان والتقوى؟ ما هو الإيمان؟ وما هو الصيام؟ وما هي التقوى؟ أما الإيمان فهو التصديق القلبي بكل ما جاء به سيدنا محمد. الإيمان تصديق قلبي بكل ما جاء به سيد البشرية. ما محله؟ القلب. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإيمان محله القلب. قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. الإيمان تصديق محله القلب، والتقوى أهي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فما محل التقوى؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى ها هنا. فالإيمان محله القلب، والتقوى محلها القلب. إذن فما محل الصيام؟ محل الصيام كما قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم أيضا سر بين العبد وربه. تستطيع أن تأكل وتشرب بعيدا عن عيون الناس وتدعي انك صائم، ولكن من الذي يعلم السر واخفى؟ فالصلاة تؤدى امام الناس، والزكاة تؤدى امام الناس، والحج يؤدى امام الناس، أما الصيام فهو العبادة الوحيدة التي تؤدى سرا ولا يعلمها إلا الله. لا يعلمها إلا الله. فالإيمان سر في القلوب، والتقوى سر في القلوب، والصيام سر في القلوب. فناسب ذلك أن تنتظم القضايا الثلاثة عقد واحد هو عقد السرية. لا يعلم الإيمان إلا الله، ولا يعلم الصيام إلا الله، ولا يعلم التقوى إلا الله. من العالم؟ من العالم؟ من الفتاح؟ من الغفار؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من القابض؟ من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من القهار؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ وحد الواحد. هل يعلم الإيمان إلا الله؟ هل يعلم الصيام إلا الله؟ هل يعلم التقوى إلا الله؟ ثم ماذا؟ ثم يأتي بين آيات الصيام بآية فزة، بآية يشع نورها فيملأ الأكوان، ويضيع شذاها فيعطر الأنحاء. يقول لحبيبه ومصطفاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا إله إلا الله. كانت الآيات منذ قليل تحدثنا عن الصوم، فما الذي نقلنا من جو الصوم إلى جو الدعاء؟ ولماذا؟ كنا منذ لحظة أو لحيظة نتلو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ما الذي جعل الآيات تنتقل بنا على جناح السرعة إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا لله لعظمة القرآن وجلاله وجماله وكماله. كلما توجه سؤال إلى رسول الله لقنه الله الإجابة، كلما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه سؤالا لقنه ربه الإجابة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل إنما علمها عند الله. إلا آية وحيدة في القرآن سئل النبي فيها فلم يقل له ربه قل، إنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل فقل إني قريب، لم يأتي بلفظ قل في هذه الآية. أتدرون لماذا أيها السادة الأعزاء؟ أتدرون لماذا جاءت هذه الآية وحدها مجردة من لفظ قل؟ لماذا؟ حتى لا يكون بين العبد وربه أي واسطة في الدعاء. حتى لفظ قل، حتى القاف واللام لا يجوز أن تكون بينك وبين ربك. فإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، إذا توكلت فتوكل على الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي جعل الأرض قرارا؟ من الذي جعل خلالها أنهارا؟ من الذي جعل لها رواسي؟ من الذي جعل بين البحرين حاجزا؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه؟ من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ حتى لفظ قل، حتى لفظ قل ما رضي الله أن يكون حائلا بين العبد وربه. إن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان أمشي في طريقه يوما فنادى عليه عابد من عباد بني إسرائيل وقال له: يا كليم الله، إذا ناجيت ربك فاسأله لي ثلاث دعوات: الأولى أن يرزقني رضاه، الثانية ألا يشغلني عمن سواه، الثالثة أن يلهمني ذكره حتى أذكره ولا أنساه. وناجى موسى ربه وناداه ربه، واستغرق موسى في مناجاة الحضرة العلية، فقال له ربه: يا موسى، أنسيت ماذا قال لك عبدي؟ العبد أنسى وربي ليس أنساه. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا موسى، أنسيت ماذا قال لك عبدي؟ قال موسى: يا رب أنت أعلم بما قال. قال له: يا موسى، بلغ عبدي أنني عليه غاضب لأمور أعلمها بيني وبينه. فلما رجع موسى من مناجاة الذات العلية بلغ العبد ما أمره الله، وقال له: أيها العبد، إن الله يقول لك إنه غاضب عليك لأمور بينك وبينه. فقال العبد: يا كليم الله، والله إن طردني ربي عن بابه فلن أغادر بابه ولن أفارق رحابه. فأوحى الله إلى موسى أن بلغ عبدي بأنني قد غفرت له وقبلت توبته. الله الله، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح. وإذا سألك عبادي عني، لم يقل إذا سألك العباد أو إذا سألك الناس، إنما قال: عبادي، هكذا بالإضافة. العباد مضاف، وياء المتكلم العظيم مضاف إليه، وهذه الإضافة إضافة تشريف. ومما زادني شرفا وقدرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك: يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما مقدار القرب هذا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هكذا لم يقل أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، إنما قال: إذا دعاني. فما قيمة التقييد بالظرف هنا؟ ما قيمة تقييد الإجابة بإذا الشرطية، إذا الظرفية، لما يستقبل من السماء الخافضة لشرطها المنصوبة بجوابها لماذا قيد الإجابة بإذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لو لم يقيدها بإذا لقال العبد سيستجيب بعد عام أو بعد عامين أو بعد زمان طويل، لكنه قال أجيبه إذا، يعني أجيب دعاءه وقتما يدعوني. في الحال أجيب دعاءه في الحال. ولماذا قال إذا دعاني ولم يقل إذا دعا؟ لماذا؟ لماذا قال إذا دعاني ولم يقل إذا دعا؟ لأنه قال إذا دعا. لو قال إذا دعا فإن العبد قد يدعو غير الله، قد يدعو صاحب ضريح من الأضرحة، قد يدعو ملكا من ملوك الأرض، قد يدعو جبارا عنيدا، وعندئذ لا يستجيب الله، إنما يستجيب الله إذا دعاني، أي إذا دعاني أنا. أما إذا دعا غيري فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فلماذا وضع آية الدعاء بين آيات الصيام؟ هذا السؤال يجيب عنه خير مخلوق. اسمع إلى قول أستاذنا الأعظم ومعلمنا الأكرم ومرشدنا محمد، وهو يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ماطرت. عندما يؤذن المغرب فعليك أيها الصائم أن تتوجه إلى الله بدعوة، فإن أبواب السماء مفتوحة لك أنت أيها الصائم. وقد كان سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إذا ما جاء وقت الإفطار يدعو الله قائلا: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت. الحمد لله، ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فلا تنسها، لا تنسى هذه الدعوة أن تدعو الله بها. أيها الإخوة الأعزاء، كان هذا هدي نبينا في الصيام، وكانت هذه المحاضرة من كلية الصيام، وكان المحاضر محمد بن عبد الله. أعود بكم من كلية الصيام إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، قال عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، إنا نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ فماذا قال واسع الندى وناشر الهدى؟ عمر يقول لرسول الله: نسمع من اليهود أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ فقال الحبيب المصطفى وقد ملكه الغضب وكان لا يغضب إلا لله، قال: يا عمر، أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم، أعد الحديث يا رسول الله. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا أقدم بهذا الحديث؟ لأن الإسلام يمر بمحنة قاسية، وأنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، إنما أخشى على الإسلام من أدعيائه. قبل أن يلحق الحبيب بالرفيق الأعلى، توج الله رسالته بأربع بشريات. الأولى قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. الثانية: اليوم أكملت لكم دينكم. الثالثة: وأتممت عليكم نعمتي. الرابعة: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان الله أكمل دينه فدين الله ليس في حاجة إلى زيادة، وإذا كان الله أتم نعمته فنعمة الله لا تنقص أبدا، وإذا كان رضي لنا الإسلام دينا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الله تعالى عندما أباح تعدد الزوجات جعل تعدد الزوجات وجعل الطلاق دواء لداء استعصى علاجه. إذا قال الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن الله أعلم بمصالح عباده. أإذا تزوج عليها ليرزق منها الولد وعدل بينهما، يأتي مفتي الديار المصرية فيقول للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق ما دام زوجها قد تزوج عليها، الله يبيح ذلك. ومفتي الديار يقول إن النبي قال: لا ضرر ولا ضرور. كأن الله عندما أباح التعدد لم يكن يعرف قول رسول الله: لا ضرر ولا ضرار. كأن الله كان غافلا عن قول رسوله. يا فضيلة المفتي، اعلم بأنك عندما تدخل القبر ستدخل قبرك وحدك، وعندما توضع في التراب ستوضع وحدك، لن تدخل المرسيدس معك قبرك، ولن يدخل الكرسي معك قبرك، ولن يصرف لك دفتر شيكات على بنك من بنوك القاهرة، لأن باب القبر مكتوب عليه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة. فأين يذهب كرسي الإفتاء أو كرسي المشيخة أو كرسي الوزارة أو كرسي الحكم؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن فأين الأمن المركزي؟ وأين المشاة؟ وأين الطيران؟ وأين المهندسون؟ وأين ثم أين ثم لا ثم بعد أين؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا مفتي الديار، وأنت المسؤول الأول أمام الله عما حدث لشرع الله، لو كان الله يعلم أن في تعدد الزوجات ضررا ما أباح، ولو كان الله يعلم أن رسوله وهو يقول لا ضرر ولا ضرار يقصد بهذا الحديث تعدد الزوجات، ما سمح الله لرسوله أن يناقض قرآنه، فإنه ما ينطق عن الهوى. معشر السادة، عندما أرادوا أن يغيروا دين الله قالوا إن الله قال في تعدد الزوجات: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم قال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام إن دل على شيء فإنما يدل على جهل مطبق، لأنهم يحاولون بهذا الكلام أن يوجدوا تناقضا في كلام الله، وكلام الله لا تناقض فيه. والناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مكابر فامقتوه. أرادوا أن يوجدوا تناقضا في القرآن، الله يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وآية أخرى تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. قلنا لهم: يا هؤلاء، إن العدالة في الأولى غير العدالة في الثانية. العدالة في الأولى عدالة في النفقة والكسوة والسكنة والمأكل والمشرب والمبيت، والعدالة الثانية عدالة في الميل القلبي. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في قلوبكم، فالقلب قد يميل إلى واحدة أكثر من الأخرى، والقلوب لا يملكها إلا الله، فلست مطالبا بالميل القلبي. ولذلك كان الرسول يعدل ثم يقول لربه: يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. العدالة في الآية الأولى عدالة حسية مادية. والعدالة في الآية الثانية عدالة معنوية قلبية، ولذلك قال تعالى فلا تميلوا كل الميل. لماذا لم يقل فلا تميلوا بعض الميل، إنما قال فلا تميلوا كل الميل؟ لأنه لو قال فلا تميلوا بعض الميل لوقع الناس في الحرج، لأنه سيكون هناك بعض الميل القلبي حتما. فقال إذا ملتم إلى إحداهن ميلا قلبيا فلا تميلوا الميل كله، إنما خففوا فتضروها كالمعلقة. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها، فلا هي مزوجة ولا هي مطلقة. إذن فلا تناقض، العدالة في الأولى حسية والعدالة في الآية الثانية معنوية، فالجهة بينهما منفكة، وحيث انفكت الجهة فلا تناقض، لأنه يشترط في التناقض أن يرد النفي والإثبات على محل واحد في زمان واحد في مكان واحد. وحيث انفكت الجهة فتعالى كلام الله أن يكون فيه تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا إذا فكيف نلغي تعدد الزوجات؟ كيف نلغي تعدد الزوجات لنكون كالنصارى، مع أن إيطاليا وألمانيا، إيطاليا أخذت بالطلاق وألمانيا أخذت بتعدد الزوجات. تعال يا مفتي ابحث لنا عن شيء نحرم به تعدد الزوجات. قال إن هناك حديثا عن رسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار، والرجل إذا تزوج على زوجته فقد ضرها. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك ضرها؟ إن الإنسان قد يضطر للزواج على زوجته لكونها مريضة، لكونها لا تقوم بواجب الزوجية، لكونها عقيمة لا تلد، وهي التي تشير عليه أن يتزوج عليها، بل هي التي قد تخطب له من يريد الزواج بها، فكيف تبيح لها أن تطلب الطلاق بمجرد أن تزوج عليها وعدل بينهما؟ قال فضيلة المفتي إن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة بنت رسول الله، ولكن الرسول لم يرض له أن يتزوج على فاطمة. ألم تعلم يا فضيلة المفتي من التي كان يريد علي أن يتزوجها؟ كان يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، وكانت مسلمة، ولكن أباها كلنا يعلم من أبوها. فقال له الحبيب يا علي والله لا أرضى أن تكون بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. إذن فمحل الشاهد ليس معك، إنما هو معنا وليس علينا. ثم ماذا؟ قالوا إذا تزوج إنسان على زوجته فلا بد أن يعلمها بالزواج، إما على يد المحضر أو على يد المأزوج. فإذا لم يعلمها بالزواج الثاني ولم يرسل إليها بأنه تزوج عليها حكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين. في أي شرع هذا؟ في القرآن؟ لا. في السنة؟ لا. في البروتستانت؟ لا. في الكاثوليك؟ لا. في الأرثوذكس؟ لا. في الصهيونية؟ لا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في 3 مواضع، وهو كذب أبيض. الحديث الذي رواه مسلم يبيح للرجل أن يكذب على زوجته إذا كان في ذلك تطيب لخاطرها، ويبيح للمرأة أن تكذب على زوجها إذا كان في ذلك تطيب لخاطره. فإذا سألته زوجته هل أنت تحبني؟ قال لها: نعم أحبك من صميم قلبي، والله يعلم أنه لا يطيقها ولا يطيق رؤيتها. إذا قال الرجل لزوجته: هل تحبينني؟ تقول له: نعم أحبك ولا أطيق لك فراق، مع أنها تكره الهواء الذي يهب من جهته. اكذب عليها. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. يأتي القانون فيقول: إذا لم يعلنها بالزواج الثاني يدخل السجن، وجائز أن يرسل إليها الإعلان على يدي محضر فلا يصل الإعلان، لأننا جميعا نعلم ماذا يفعل المحضر. المادة رقم 250 من قانون مشي حالك. ويضيع الإعلان ويحبس الرجل على ذمة المفتي 6 أشهر أو 200 جنيه، لأنه لم يرسل إعلانا إلى زوجته يقول لها: لقد تزوجت عليك. وما قيمة الإعلان؟ قيمة الإعلان أن تطالبه بالطلاق، حيث إنك تزوجت علي فأنا أطالبك بالطلاق. خراب بيوت. إنهم يسمونه قانون الأحوال الشخصية، ونحن نسميه قانون الأحقاد الشخصي، لأنه يورث العداء بين الزوجين. من الذي قال إن للمرأة الحق أن تسافر بغير إذن زوجها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها تبعها كل شيء في السماء والأرض باللعنة حتى تعود إلى بيتها. رجل من أصحاب الحبيب محمد سافر وقال لزوجته: أوصيك ألا تخرجي حتى أعود إلى البيت. وخرج مسافرا وجاءها أخوها وقال لها: يا أختاه إن أباك مريض فتعالي لتعوديه. فقالت: إن زوجي أوصاني ألا أخرج في غيابه، فاذهب إلى رسول الله فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، واستأذنه فإن أذن لك فبها، وإن لم يأذن فوالله لا أخرج حتى يعود زوجي. وذهب أخوها إلى سيد الخلق فقال له: حبيب الحق، أخبر أختك بأن طاعتها لزوجها خير لها من عيادتها لأبيها. ومات أبوها، وجاء أخوها يقول لها: إن أباك قد مات فتعالي لتلقي النظرة الأخيرة عليه. فقالت: والله لا أذهب حتى تستأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا أخالف وصية زوج. وذهب أخوها إلى النبي فقال له: أعلمها بأن طاعتها لزوجها خير من ذهابها إلى أبيها. وعاد زوجها من سفره فقصت عليه ما حدث، فذهب إلى الحبيب المصطفى فقال له الحبيب: أخبر زوجتك بأن الله قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. غفر لأبيها لماذا؟ لأنه رباها، رباها على الإسلام، رباها على طاعة الزوج. لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يأتي القانون فيقول للمرأة الحق أن تذهب وتسافر ولو لم يأذن زوجها. ثم ماذا؟ ثم يتكلم عن شيء في الفقه يسمى المتعة، ويقول إن المتعة تساوي نفقة سنتين على الأقل، والعجيب في الامر انه ايام شيخ الازهر السابق عبد الحليم محمود كانوا يقولون ان المتعة تساوي نفقة شهرين، وفي ايام هذا الشيخ الحالي قالوا ان المتعة تساوي نفقة سنتين. والله اعلم بعدما يموت شيخ الازهر الحالي المتعة تساوي 4 سنين بعد كده، الله اعلم. اعلموا يا معشر السادة ان المتعة في الاسلام هدية يهديها الرجل الى زوجته التي طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا، وكان على فضيلة المفتي ان يقرأ قوله تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا اذا طلقت قبل الدخول بها ولم يكن الزوج قد سمى لها مهرا. فاذا ما استدل بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قلنا له ان القرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما نفسر به القرآن القرآن نفسه. وللمطلقات اي التي سبق ذكرهن، التي طلقن قبل الدخول بهن ولم يسمى لهن مهر. فالمطلق هنا قيد بالمقيد هناك، فهذا من باب تقييد المطلق. قالوا ماذا؟ قالوا اذا طلق الرجل زوجته فان السكنى من حق الزوجة، وبناء عليه تستطيع المرأة ان تثير اي نزاع. فاذا ما رمى زوجها عليها الطلاق لفت له هدوم ثياب في حقيبة وقالت له اخرج، فانت طالق سلاسل لا رجعة فيها، انا التي طلقتك وليس لك عندي مسكن، وطردته من شقته. ونحن نسأل المفتي سؤال: اذا كان الرجل معه امه ومعه زوجته وطلق زوجته، فهل يأخذ امه ويخرج من البيت ويترك الشقة للزوجة وحدها؟ من الذي قالها؟ ان المرأة المطلقة في الاسلام ليس لها نفقة وليس لها سكنى الا مدة العدة، والعدة تختلف باختلاف النساء. ان كانت المرأة تحيض فعدتها 3 حيضات، ان لم تكن تحيض فعدتها 3 اشهر، ان كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قال تعالى: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لم يقل سنتين ولا 3 سنين ولا متعة تساوي شهرين في عصر عبد الحليم محمود او تساوي سنتين في عصر خليفته، ما قال الاسلام هذا ابدا. اذا فاين تذهب المرأة المطلقة بعدما تفوت عدتها؟ تذهب الى اهلها ان كان لها اهل، وان لم يكن لها اهل فواجب بيت المال ان يقيم لها مسكنا، كما قال عمر بن الخطاب: لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. ثم ماذا؟ ما المقصود يا فضيلة المفتي من هذه القوانين؟ المقصود منها ايقاع العداء بين الزوجين. الحياة الزوجية في الاسلام شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة. ان الله تعالى لما نظم الحياة الزوجية لم ينظمها بالمحاكم ولا بالقضاء، انما قال: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فامساك بمعروف، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الله حل مشاكل الزوجية بالمعروف ولم يحلها بالقضاء ولم يحلها بالمحاكم. فإذا دخلتها المحاكم عقدت حياتها وأنضبت معينها وخربت بيوتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن كل قاض في أي محكمة تعرض عليه أي حالة من هذه الأحوال وحكم فيها بغير ما قاله الله، أي حكم فيها برأي المفتي، فهو مسؤول أمام الله عن حكمه بغير ما أنزل الله. مسؤول كل قاض تعرض عليه أي مسألة من هذه المسائل. مسألة نفقة، ليس هناك نفقة سنتين أو ثلاث سنين. مسألة حضانة، الحضانة للولد 7 سنين وللبنت 9 سنين، ما فيش 15 سنة، وليس هناك حضانة إلى أن يتزوج الوليد. كل قاض أمام الله مسؤول. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض في الجنة قاض حالم فحكم بما حلم فهو في الجنة، وقاض علم فحكم بما لم يعلم فهو في النار، وقاض جهل فحكم بما جهل فهو في النار. معشر السادة الأعزاء، ليس الإسلام حكرا على عمامة مهما كان حجمها ومهما كان قدرها. إن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسيكون لهذا القانون عواقبه، فالشباب لن يتزوج، سيخاف أن يتزوج. ولقد عجبت لكلمة نشرتها جريدة أخبار اليوم: أرسل شاب إلى خطيبته يقول لها: يؤسفني أن أفسخ الخطبة بعد صدور القانون الجديد لأنني حريص على شقتي. ما معنى هذا؟ مشاكل، مشاكل، لأنه يخشى أن تطرده وتستولي على الشق. هذا القانون سيجعل الشباب يضرب عن الزواج. هذا القانون ليس في صالح المرأة، إنما هو ضد مصلحتها، لأن الحياة الزوجية تعالج بالمرهم ولا تعالج بالمشرط. المشرط يسيل دماءها والمرهم يدمض جراحها. قال تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي ضربا خفيفا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أما أن يطرد الرجل، الرجل يستطيع أن يثير الخلاف ويضايق المرء، فتطلب المرأة منه الطلاق فيقول لها: أبريني ولن أطلقك إلا إذا أبرأتني، ويخرب البيت. فالحياة الزوجية لا تأتي بالعند ولا تأتي بالصراع. إن الحياة الزوجية ليست مباراة كرة على مصلح الأهل أو على مصلح الزمالك. الحياة الزوجية مودة ورحمة. ولذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال الرسول في حق النساء: يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. لا يوجد على وجه الأرض دين يكرم المرأة إلا الإسلام، جعل منها الأم، فقال: الجنة تحت أقدام الأمهات. وجعل منها الزوجة فوصى بها خيرا، وجعل منها البنت فقال من رزق بأربع بنات كن له عونا يوم القيامة، ومن رزق بأنثى وأحسن تربيتها كانت حجابا له من النار يوم القيامة. والعجيب في الأم أن أحد المحررين في جريدة الجمهورية قال إننا لم نصفق لهذا القانون إلا إذا أخذت المرأة حقوقها كاملة، يعني أن كل الذي حدث ما هو إلا نقطة في بحر، ولست أدري ماذا بقي. أبقي أن يجعل الطلاق في يد المرأة؟ أبقي أن تسوى المرأة بالرجل في الميراث؟ أبقي أن تكون شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل؟ أنحذف من القرآن آيات؟ لقد حذفتم منه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقلتم إن في ذلك ضرر، إن الإسلام قد كمل قبل أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى، ولا يجوز ليد في الأرض أن تمتد ليد الرحمن في السماء، لا يجوز ليد في الأرض أن تمتد إلى عرش الرحمن لتبدل دين الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر دينه. ليس لأي قاض حجة إذا حكم بغير ما أنزل الله، فإذا لم يستطع الحكم فعليه أن يستقيم. لقد وضع الطعام أمام رابعة وهي بنت 6 سنوات فأبت أن تأكل، فقال لها أبوها يا رابعة ما در لو أكلتي؟ فقالت حتى أعلمها من الحلال هو أم من الحرام؟ فقال وإذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا عساك أن تفعلي؟ فقالت له يا أبتاه أصبر على جوع الدنيا خير من أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا حكم إلا بالقرآن، لا حكم إلا بالإسلام. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا، اشف مرضانا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. سمعان الصلاة عليه يا رجال، أولى اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر أصحابه به وقال إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. ما تسمعوا لك الصلاة على الحبيب النبي محمد. صيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، وأجمع العلماء على أن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللي يفطر يوم في رمضان عمدا، له مريض ولا مسافر ولا مرضعة، انما عامد متعمد يكتب عند الله شرا من الزاني، مش وشارب الخمر، لا ومدمن الخمر، مع ان الخمر ام الكبائر وام الخبائث، انما اللي يفطر يوم في رمضان يبقى عند الله شر من هذا. ولذلك قال الامام ابن حزم: ذنبان لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله. وحد الله، ابن حزم بيقول ان في ذنبين بعد الشرك بالله يعتبر من اعظم الذنوب. اول ذنب رجل تعمد تأخير الصلاة حتى خرج وقتها، وتاني ذنب رجل افطر يوما من رمضان بغير عذر. لا برضو نشوف المسألة دي تاني، لان دي مسألة خطيرة. الذنبين دول بعد الشرك بالله. ايوه بعد الشرك بالله. واحد اخر الصلاة حتى خرج وقتها، الظهر ادى نقوم صلي يا فلان، طب استنى شوية لنا تعبان شوية، دول يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا من الظهر لغاية العصر مدة، يبقى الظهر ضاع اهو. ده والعياذ بالله الذنب يعتبر من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله. ده ايه؟ ده اللي اخر الصلاة مش اللي قطع الصلاة. ولذلك المفسرين بيقولوا في الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. قالوا مش اضاعوها بمعنى تركوها، اضاعوها بمعنى اخروها عن وقتها. امال الناس تعمل ايه بقى اللي هي ما بتعرفش ربنا الا في رمضان؟ ساعة رمضان ما يجي يقول لمراته وضب لي المية اما اغتسل واتطهر عشان رمضان جه. قال لا، هو انت بتعبد رب رمضان وتسيب رب شوال وذي القعدة وذي الحجة؟ هو كل شهر له اله؟ ده فيها ناس ما تعرفش ربنا الا في رمضان فعلا، وفيها ناس ما تدخلش المسجد الا وهي ميتة عشان يصلوا عليها الجنازة. قال سبحان الله، هو ايه المسألة؟ ده ابن عباس لما قرأ الآية الكريمة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس كان له تعليق جميل على هذه الآية، بيقول فيه: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. عايزين نعرف الكلمة دي، بس نعرفها بعد ما نصلي على النبي بقى. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه الفرق يا ابن عباس بين في صلاتهم ساهون وعن صلاتهم ساهون؟ ربنا لو كان الف ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون كنا كلنا رايحين اسم الويل. كلنا بنسهى في الصلاة كده ولا لا يا رجال؟ بنسهى في الصلاة. طب ده الشيطان ما يحللوش الدربكة بتاعت الدنيا كلها الا في الخمس دقايق بتوع الصلاة. ساعة ما تقول الله اكبر تبص تلاقي الشيطان جاب لك ايه؟ التموين بتاع الشهر ده، وهتزيد ربع كيلو سكر الشهر ده، عامل حسابه ولا لا؟ والشاي مفيهوش زيادة ولا فيه زيادة؟ والرز ها؟ وبعدين يقول لك انت هتدفع اجرة الجزار، ده انت عايز تدفع ربع كيلو سكر زيادة. طب والراجل اللي بقى له ورشين هتجيبهم له منين؟ يطلع الصلاة ركعة ضربة وركعة جمع وركعة طرح وركعة قسمة واسمكنا كده، ويجي بعد ما يسلم الصلاة تقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك من فضل ربنا انه عمل سجود السهو. واحد بدل ما يقعد يتشهد في الركعة التانية في صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء، قام وما عادش يقرأ نص التشهد، فربنا قال له برضو مشي في صلاتك ما ترجحش تقعد تاني، بس قبل ما تسلم بعد ما تقرأ التحيات تبقى تسجد سجدتين، تقول فيهم برضو سبحان ربي الاعلى وتسلم. ما هو السجود السهو ده هو يبقى عوض التشهد الاولاني. طب يا رب انا بدخل الصلاة ساعات برتبك، يا ترى انا صليت ثلاثة ولا اربعة؟ ربنا قال لك: اما اقول لك اذا كنت متردد بين ثلاثة ولا اربعة خليهم الاقل، خليهم ثلاثة، وهات ركعة رابعة وبرضو اسجد لسه. ليه؟ طب ليه كده؟ طب ما نعيد الصلاة من الاول وخلاص. قال لك لا دي الصلاة غالية. هو انت جلبيتك ولا البنطلون لما مسمار بينتشه بترميه ولا بتوديه للرفة؟ بتوديه للرفة. برضو الصلاة لها رف ما تترميش. ها الرفة بتاعتها ايه؟ سجدة تنس. ها ده انت بترمي البنطلون ولا بترمي الجلبية؟ ده الواحد يرميها يرميها ازاي؟ ده عمره ما يرميها ولو ضمت 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات خصوصا في اليندية يرمي الجلبية. ده احنا نجيب لها 100 رفة. ها نجيب سيكس. ها برضو ربنا قال لك الجلبية غالية الصلاة غالية ما ترميهاش، انما اجبرها بسجدتين ساه. بس لما تصلي اطمئن في صلاتك. ليه؟ وحد الله. اطمئن في صلاتك ليه؟ لان سيدنا محمد دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا لا يطمئن في صلاته ينقرها نقر الغراب. انت عارف النبي قال ايه؟ لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد. ويا سلام علينا بقى افترى رمضان. هو ربنا قال لك لما تيجي تفطر في رمضان تقوم قبل المغرب بساعة تروح تلم الاكل اللي في السوق كله يقابله فدلي يقول يا سلام ده الفدلي ده مرعرع هاته بثلاثة سقف يقابله جرجير شرحه الترشي املى سطل ترشي الخروب هالجرد الخروب العرزوز هالبرميل عرزوز كل ما يلاقي حاجة يرصع الطبيعي. انت رايح فين؟ هو انت هتفتح تل ابيب؟ لا هو ايه اصلا ده النبي كان بيفطر على تمرة يا اخي. النبي كان بيفطر على تمرة وشوية حليب. الملاش ده ولاده كان بيفطر على شوية مية. انما دي انت تطلع على الطبلية 60 صف وبعدين تقلب المية تطرش على الكنافة وتقول زحي حامور. قال لا هتصلي تروح ازاي؟ هو انت وش طلع مش ممكن؟ ده انت عايز ونش عشان ايه؟ بلدوصة. ها؟ يقول لك ده انا عارف لك حتة مسجد بيصلي تروح في 3 دقايق. فين يا ابني؟ يقول له في الغورية. اه يلا بينا. لان الامام بولمان مجري بياخدها على على بعضها. فالركعة الاولى بعد ما يقرأ الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الله اكبر. طيب الركعة الثانية ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا. الله اكبر. الركعة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم انا نصارى. الله اكبر انا نصارى. امال يا ابني لما نصارى انت هتصلبنا ليه؟ ما تصلبناش. ها؟ يا فانوس الحتة. لا. الصلاة خشوع. ولذلك ربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم ايه؟ في صلاتهم خاشعون. يا اخي ده السيدة عائشة لما بتوصف لنا صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام بتقول كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. النبي كان يبشر اصحابه برمضان. احنا النهارده لما يجي رمضان تبص تلاقي الناس تقول لا يا اخويا الشهر داخل زي الاكسبريس ومفيش فلوس. طب هو رمضان ماله من الفلوس؟ ده رمضان ده المعدة بتاخد فيه فاكنس شهر اجازة زي المحاكي. المعدة ترتاح فيه. ده واحد بيحلف لي بالله راح انجلترا عشان يعمل عملية جراحية فالدكتور قال له انت وزنك زايد وما اقدرش اعمل لك عملية الا اذا خسست نفسك وخد ادي كشف اهو عشان تمشي بيه في الاكل ابعد عن النشويات والسكريات اللي بتسقي مية وتزود الدهنيات وما اقدرش اعمل لك العملية الا اذا خسيت النص. الرجل بيقول لي ايه رمضان داخل؟ قلت يا من انت كريم يا رب صمت رمضان. رحت للدكتور الانجليزي بقى يستغرب يقول له مين الدكتور اللي عمل لك الرجيم ده؟ رحت لمين قول لي؟ قال والله ابدا ده انا رحت لدكتور اسمه الدكتور رمضان ساكن فري شارع على سورة البقرة. قال له انت عندكم حاجة اسمها رمضان؟ قال له امال ايه؟ بتعملوا في ايه؟ قال له بنصوم. تاكلوا امتى؟ قال المغرب. المغرب وقبل الفجر نصحها. قال له نعم الدكتور هذا. قال له والله لو كنت بعتك لاكبر اخصائيين في انجلترا ما كانوا هيخسسوا وزنك زي الدكتور رمضان بتاعكم ده. ها صيام، ده صيام صحة. لما نجيبش بقى الفطار نكوم الطبلية، وبعدين في السحور نجيب البريم الرز والقمر الدين، نبل البرغامة كده قمر الدين، ونغيب نغب لغاية الواحد ما يبقى عن الفجر ولا صلاة قوم من النوم، يقول لي يا شيخ روح نام جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. ابدا ما يبقاش رمضان، ما يبقاش رمضان. شوف النبي كان بيعمل ايه بقى بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النبي كان في رمضان يفطر على وتر من التمر، يا تمرة يا تلات. اول المغرب ميدا يدعي ربنا الدعوة اللي تحبها، كل واحد يدعي الدعوة اللي هو عايز. انا مش هقول لك يعني قول يا رب دخلني الجنة وبس، لا، ادعي يا رب اهدي لي مراتي، يا رب اكرم ابني، يا رب يعني يسر رزقي. كل واحد بيدعي الدعوة اللي تعجبه. انا بطب البيت الحرام واحنا بنقدم الفريضه، لقيت واحد هو بيطب يقول لي يا رب خد مراتي وريحني منها. سبحان الله. قلت له يا عم ده ما كنت يعني تدعي في ده ايه يا عم في ايه؟ قال لي صدق بالله انا ما جيت احج الا عشان ادعي عليها الدعوه دي. قلت له ايش؟ قام لما جه بيحكي الحكايه دي قام واحد سمع قال له ربنا استجاب. قال له ليه؟ قال له مد ادعي على الاخر دعوه. الحكايه يظهر كلها احنا مطبلها. فيعني ادعي ربنا الدعاء الكويس بدل ما تقول يا رب خدها، يا رب اهديها، اهدينا جميعا. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعلك سرى عليا. طيب نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ والله اذا ما كانش الاكل جاهز تبقى تفطر على تمرة او شوية حليب او شوية مية، وحاول انك انت تاخد شيء من السكريات عند الفطار، لان الصيام بيقلل المواد السكريه في الجسم، فانت تشرب كوبايه ليمون تعوض شويه السكر اللي راحوا في الصيام. انما النهارده بتبص تلاقي لسه المغرب ما ادانش، ماسك السجاره في ايده اليمين والكبريت في ايده الشمال، وعلى طول اول المغرب ما ادان يحط سجاره في الركن الشمالي من بوقه. واللهم اني لك صمت وعلى رزقك فاصبر. ده رزق برضه؟ لا ابدا ابدا ما صحش هذا. ليه ما ناخدش من رمضان شهر فرصه نمنح فيه السجائر والمكيفات وانتبه لله بعد كده؟ السجائر الانجليز علمونا السجائر لما خربوا بيتنا وعلمونا شرب الشاي، نبطل السجائر ونخفف الشاي. انا ما اقولش شو حرام اللي تودوني في داهيه، طول الراجل بيحرم علينا عشتنا. شهر القران، شهر ربنا، شهر الصيام. فاحنا مش عايزين نتعامل مع التلفزيون ولا مع الهلس، احنا عايزين نتعامل مع ربنا في الشهر ده اهو، نخصصه للعباد، صيام نهار وقيام ليل. اسأل الله لي ولكم قبول الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.